ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيا